بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العلم، باب فضل العلم، وقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. قالوا إن الدرجات دي اللي ربنا سبحانه وتعالى بشر بها أهل العلم هي حسن الذكر في الدنيا والنصر والنعيم المقيم في الآخرة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، هذه الدرجات دنيا وأخرى. أما الدنيا فحسن الذكر، لأن طبعا العلماء شوف احنا بنقول لهم قوة الحديث وبنستغفر لهم وبندعي لهم والعلماء وهكذا، يبقى لهم حسن ذكر في الدنيا بعد مماتهم، يقوم يقول للشيخ فلان والإمام فلان والعالم فلان ده حسن ذكر. دي درجات في الدنيا، إن حسن الذكر ده مهم جدا. معنى حسن الذكر شهادة، وألسنة الحق، ألسنة الخلق سهام الحق، والنصر طبعا في الدنيا بالحجة البرهان. نعم. وقوله عز وجل: رب زدني علما. يبقى معنى كده كل من أوتي علما لازم يسأل الله تبارك وتعالى زيادة العلم، لأن العلم لا حد له ولا نهاية. فإذا كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ربنا قال له وقل رب زدني علما، هي من باب أولى كل الناس تقول رب زدني علما. باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. أيوه، هل صح؟ ما هو العلم صحيح له فضله والعلم أهم حاجة، لكن افرض أنت مشغول بحديث أو بشيء وجه من يسألك فانتظرت حتى انتهيت من حديثك ثم أجبته فلا بأس عليك، يعني صح، ما تقطعش حديثك وترد على السائل رغم أنه يسأل عن علم. وإن كان الحديث حديثا دنيويا، نعم، وإن كان الحديث حديثا دنيويا فلا بأس من الفراغ من حديثك ثم بعد ذلك تجيب السائل. راح يجيب لنا الدليل على هذا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح ح وحدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث. طبعا هو بيسأل متى الساعة، ما بيصدش عن امتى تقع أو موعد قيامها، إنما بيسأل عن أماراتها وعلاماتها، يعني متى نعرف أن الساعة وشيكة. ده اللي عاوز يقوله، متى نعرف أن الساعة وشيكة، وشيكة الوقوع. فمضى النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه. فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال. ده الناس اللي قاعدة بقى بدل ما ردش عليه يبقى سمعه ما عجبوش السؤال أو ما سمعوش. وقال بعضهم بل لم يسمع. شفت ازاي؟ ها يا كده يا ما سمعش، ما سمعش عشان كده ما ردش، يا سمعوا ما عجبوش السؤال فأعرض عن السائل. ده الصحابة العادين اعتقدوا ذلك. نشوف بقى. حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة؟ يبقى سمع. مش ما سمعش بقى، يبقى سمع، واذا كان هيجاوب يبقى لم يكره المساله، يبقى لم يكره السؤال، ويبقى زي ما قلت اما قال له متى الساعه فهم النبي صلى الله عليه وسلم انه بيسال عن الاماره، مش زي اللي سالوه عن الساعه فربنا قال له قل انما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها الا هو، يبقى مش دي. ويبقى في واحد تاني لما قال له متى الساعة قال له وماذا أعددت لها، تفرق. ويبقى ده بيودي بيبين قد إيه كانت فراسة النبي صلى الله عليه وسلم ونور بصيرته، حتى إنه كان يفهم مقصود السائل ومراده ولا يخطئ في ذلك أبدا، ولا يخطئ في ذلك أبدا. أهو ده قال متى الساعة، وفي غيره قال متى الساعة، وفي غيره قال، في ما تردش عليه قل إنما علمها عند ربي يسألونك كأنك حفي عنها إلى آخر هذا يعني الحكايات اللي جات عن الناس اللي كانت بتسأل تعنتا كاليهود، يسألوه عن الساعة لا ما تسألوهوش لحسن يجيبكم بما تكرهون، لا نسأله لا ما تسألوهوش، فسألوه فسكت فنزل عليه الوحي فرد إيه عليهم بالآية. هذه نوع المشركون كذلك المنكرون للبعث سألوا عن الساعة، وفي واحد جاء قال له متى الساعة قال وماذا أعددت لها، أنت بتسأل عن معادها ليه، المهم أنت عملت حسابك ولا ما عملتش حسابك. هذه واحد، ده بقى واحد سؤال تاني متى الساعة، نشوف الإجابة هنا هتختلف، إجابة هنا اللي هتيجي هتبين اللي أنا قلته في الأول، إنه لما قال له متى الساعة هو لا يقصد عن موعد وقوع الساعة، وإنما يقصد ما هي الأمارات، ما هي الأمارات التي إن حدثت ورأيناها عرفنا أن الساعة وشيكة. أين أراه السائل عن الساعة؟ أرى أين أظن؟ أين أراه؟ أرى أظن، أرى أشوف بعيني، أرى كذا يبقى شايف بعيني، أو أرى بعقلي رؤية العقل أو رؤية البصر، أما أرى أظن. قال ها أنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. شفت بقى، يبقى ما كانش بيسأل عن إيه، عن متى الساعة بمعنى متى تقع، إنما بيسأل عن الأمارات، فقال له إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، يعني دي من ضمن العلامات. يا ترى يعني ايه الكلام ده، نشوف هل فهم الاعرابي فهم ولا لسه هيستوضح. قال وكيف اضاعتها، اشوف بيستوضح، يبقى اذا ما فيش مانع ان المسؤول اذا كان مشغولا بحديث او بشيء ان ينهي ما هو فيه مشغول ثم يجيب السائل عن العلم، بدي واحدة. الحاجة التانية السائل اذا سأل فلم يجب فلا يلح، وعليه أن ينتظر حتى يفرغ المسؤول من شغله. نقطة التالتة، إذا أجيب السائل بإجابة غمض عليه معناها أو مفهومها فلا بأس أن يستوضح الإجابة، يطلب مزيدا من الإيضاح. فقال له وكيف إضاعتها يا رسول الله، قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. شفت بقى الإيضاح، لأن ضياع الأمانة أنواع، ضياع الأمانة من ضمنها إنها تنزع من قلوب الرجال فينام الرجل النومة فتنزع الأمانة من قلبه ولا يبقى منها إلا أثر الوقت، ثم ينام النومة فتنزع الأمانة من قلبه فلا يبقى منها إلا أثر المجل، كجمر دحرجته على ايه، على الجلد فانتفض او فانتبر. عارفين طبعا الحديث ده، هدي نوع من انواع ضياع الامان. الامانه معناها ان الناس ما تبقاش مؤتمنه، ان تنتشر بينهم الخيانه، واذا اؤتمن خان يوم يكثر النفاق وتكثر صفات المنافقين في الناس، فلا تجد امينا تستودعه سرك، أو أمينا تستودعه مالك، أو أمينا تشاركه في تجارتك تضيع الأمانة بفعل الآخرين بفعل الناس، إن الخيانة تنتشر بينهم. هذا نوع، النوع اللي بيقوله النبي صلى الله عليه وسلم ده نوع جديد خالص، نوع ملوش علاقة بالكلام ده كله، نوع غريب بيبينه بيقوله: إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. وسد، أنت عارف الوسادة؟ الوسادة المخدة اللي الإنسان يحطها كده ويتكئ عليها يوم يتمكن في جلسته، يتمكن في جلسته. فالملك والسلطان والرئاسة في الدنيا إذا تمكن منها الشخص أي كأنه وسد له الأمر، يعني تبقى أكن الخلافة أو الإمارة كالوسادة، إذا وضعت واتكأ عليها استراحة في جلسته وتمكن من إيه؟ من قاعدته، من جلسته وجلسته تمكن منها، هذه معنى وسد. فإذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. الحديث واضح ومفهوم، أن يتولى الأمر من هو ليس أهلا لهذا الأمر. طبعا المقصود بالأمر هنا هو أمر العامة، أمر الناس، أمر المسلمين. يعني لما مثال، يعني كتشبيه، يعني لما النجار يشتغل سمكري ولما الترزي يشتغل حلاق ولما الحرامي يبقى أمين خزينة ولما الفاسق يبقى إمام مسجد، يبقى وسد الأمر لغير أهله. مفروض أن إمام المسجد خطيب الناس مفروض يكون إيه؟ أقرأهم وأعلمهم وهكذا. ها؟ لما تفاجأ أن قراء القرآن يقرؤون القرآن لا يعرفون منه حرفا لا يتجاوز حناجرهم، يتاجرون به، يأكلون به، لما تجد أن العلماء يستخدموا العلم في مرضات السلطان لا في مرضات الله، لما تجد أهل الحق يخشون قول الحق وتجد الألسنة شلت عن النطق بالحق، لما تجد المسائل اختلت والمعايير باظت، المفروض طبعا أن كل أمر من أمور الناس يتولاه من يصلح له. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يولي أمره من يطلبه أبدا، يعني اللي كان يجي يقول له وليني إمارة كان يرفض، إنا نولي أمرنا من يطلبه. أنت بتطلبه ليه؟ ده الإمارة أمانة، أمانة، ويوم القيامة ندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. وكانت الأصحاب تهرب من الإمارة، وكانت الأئمة تهرب من مجالس الفتية. وحكيت لكم أنا عن الإمام أبي حنيفة لما جابوه وقال له تعالى تولى مجلس القضاء، قال لهم أنا لا أصلح. قالوا لا تصلح الزول، اجتمع الأئمة والفقهاء على أنك أصلح واحد. قالوا يا هم كذابين، أنا كذاب واحدة من اثنين؟ إذا كنت أنا كذاب وهم صادقين يبقى ما صحش تولي منصب القضاء لكاذب، وإذا كانوا هم كذابين وأنا صادق ويقول لك أنا لا أصلح يبقى ما صحش تولي من لا يصلح، راح بدخل السجن. ما هو ما يحبش الفلسفة، ما الحكام لما يبقوا جبارين ولما الحكام يبقوا يعني ما بيعملوش بالشورى أو مغرورين أو ما يحبوش انك تاخد وتدي معهم في الكلام. لكن كلما كان الحاكم عادلا امينا صالحا كلما كان متسع الصدر واسع الصدر يسمع اكثر مما يتكلم، لان الحاكم مفروض فيه ان يتخذ القرار. فاذا كان المفروض في الحاكم ان يتخذ القرار فلا بد له من الإحاطة بكل جوانب الأمر حتى إذا اتخذ القرار اتخذ قرارا سليما لا يضطر للرجوع عنه. فطبعا ما فيش شك أنه زي ما قلنا في حكاية الإمام أبو حنيفة لما بيتكلم كلام ما عجبش عشان كده سجن. بنرجع تاني ونقول أنه إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، بمعنى إذا تولى الأمور أناس لا يصلحون لها، زي ما قلت أمين الخزينة يبقى حرام، يبقى تنفع إزاي دي؟ المدرس جاهل، إمام المسجد فاسق، اللي بيفتي لا علم له. أنت ما خلاص ما بقت المسألة إيه بقى؟ خلاص يبقى دي من ضمن علامات إيه؟ السعة. باب من رفع صوته بالعلم. رفع صوته بالعلم أي بكلام يدل على العلم، لأن العلم صفة معنوية لا يتصور رفع الصوت بها. العلم حاجة جواك، لا يتصور رفع الصوت بإيه؟ بالعلم، لأن العلم صفة معنوية. فإذا المقصود من رفع صوته بكلام يدل على العلم. أبو النعمان عارم بن الفضل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ. السفرة اللي بيتكلم عليها دي كانت من مكة إلى المدينة، وعندك بتقول وقد أرهقتنا الصلاة. أيوة، الصلاة كانت صلاة العصر، وأرهقتنا الصلاة أي لحقتنا، يعني العصر يدوبك خايفين لا يفوت منهم. وفي رواية بدل أرهقتنا أرهقنا في الهامش، وبرضو فيه رواية تانية أرهقنا بسكون القاف، يبقى إحنا نادي تبقى الفاعل. أرهقتنا الصلاة، الصلاة فاعل، أرهقنا الصلاة، الصلاة هنا فاعل، يعني الصلاة أرهقتنا ولحقتنا وإحنا مسافرين بنحن نتوضأ بسرعة وبنمسح على الأعقاب ما بيغسلش رجلي كويس بقى يدوبك بسرعة مستعجلين علشان يلحقوا صلاة العصر قبل المغرب ما تبدا. أما الرواية بتاعت أرهقنا نحن الصلاة أي أخرناها. فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار. أيوة، مرتين أو ثلاثة. أهو ده رفع الصوت بالعلم، أي رفع الصوت بكلام يدل على العلم، لأن العلم صفة معنوية لا يتصور أن يرفع الصوت بها. العلم نفسه صفة معنوية، كيف يرفع به الصوت؟ مقصود الكلام يعني. ويل للأعقاب من النار، بمعنى كده أن المسح على الأرجل ما ينفعش، لازم إيه؟ الغسل. الغسل، والغسل زي ما احنا كلنا عارفين إمرار العضو على العضو مع الدلك بالماء، هو ده الغسل، إمرار العضو على العضو مع الدلك بالماء هو ده الغسل. ويبقى الإنسان مهما كان عاوز يلحق الصلاة ما يصحش انه يقصر في الوضوء، ها، او يفرط فيه، يعني التفريط والافراط ممنوع في الوضوء، التوسط هو المطلوب، فلازم يغسل كل ما هنالك. طب نعمل ايه لو واحد مستعجل وعاوز يلحق الفريضه؟ يبقى في الحاله دي تكتفي بالفريضه، الغسل مره فرض، الثانيه والثالثه سنه، الثانيه والثالثه سنه، يبقى ممكن تغسل رجلك مرة واحدة لكن تغسلها كويس، واخد بالك ازاي؟ انما ثلاث مرات مسح كده لا، ما يبقاش مظبوط. نعم، وكأن برضو التقصير في الوضوء يعرض صاحبه للنار. التقصير في الوضوء مش بس يبطل الصلاة، انما يعرض صاحبه للنار، بدأنه يقول ويل للأعقاب من النار، يعني ممكن ان النار تمس هذه الأعقاب التي لم يحسن توضيئها. شفت ازاي؟ فخطيره المساله دي. كنت زمان انا وانا صغير قاعد عند سيدنا الشيخ رحمه الله عليه، وبعدين بقول له يا سيدي قرات حاجه غريبه عاوز افهمها، قال لي ايه؟ قلت له مرت جنازه الشافعي رحمه الله عليه على السيده النفيسه في مصر، فلما مرت عليها الجنازة قالت رحم الله الشافعي فقد كان يحسن الوضوء، رحم الله الشافعي، فقد كان يحسن الوضوء. أنا لما أردي حصلي في مخي حاجة، من عيل بقى، والعيل لما يقرأ ويشوف عايز لازم شيخ ويفهمه، لازم يرجع لحد، عشان ما اللي بيقرأ لوحده ده الشيطان يبقى معاه، اللي يقرأ لوحده الشيطان معاه، لكن اللي يقرأ ويعرض على شيخه يبقى شيخه بيفهمه. لأن أنت لما تمسك حاجة وتقرأ دلوقتي لازم الشيطان يبقى معاك عشان يبعدك عن العلم، يبعدك عن الفهم، يصب في مخك الغلط، يقوم بدل القراءة ما تنفعك القراءة تضرك، زي ما حصل وكلكم شفتوا وعرفتوا اللي بيقرأ لوحده بيقرا له ايه. انما لما تقرأ وتعرض على شيخك او على اهل الذكر او على العلماء يفهمك ما خفي عنك. فانا لما قريت دي بلبلتني قوي وزعلتني قوي، قال البيت، قال البيت، وده امام امه، الشافعي امه، كل اللي عمله ده ومذهبه العظيم، مذهبين مش مذهب واحد، المذهب القديم والمذهب الجديد لما كان في العراق وما جاء مصر، كل ده وتقول لي كان يحسن الوضوء. طب ما اي عيل في المدرسه يحسن الوضوء. فزعلتني وبلبلتني. فلما سالت سيدنا الشيخ ورأى فيا حس ان انا بمشاعري، فضحك، يعني ضحك قوي قوي يعني، فضحكته طمنتني، ضحكته طمنتني وآنستني، لأن أنا خايف وأنا بسأل، لأن أنا عارف الواحد مش مفروض يسأل، مفروض يسمع، فأنا بسأل وأنا خايف. فلما ضحك اطمأننت وآنسني، قال لي أنت عارف يحسن الوضوء يعني إيه؟ قلت له يعني بتوضى كويس زي أي حد بتوضى كويس. قال لا، شوف يا بني، كل الأعمال الموصلة إلى الله عز وجل مهما عظمت ومهما علت ومهما ارتفعت أساسها الوضوء. فإذا صلح الأساس صلح البناء، وإذا فسد الأساس فسد وانهار البناء. كما أن الوضوء يا بني وضوءان، وضوء ظاهري ووضوء باطني، فقصدت بذلك الوضوء الظاهري والوضوء الباطن. أما الوضوء الظاهري فهو كل أساس لعبادة، وأما الوضوء الباطني فهو كل أساس لطهارة القلب وصفائه ونقائه. فارتحت أوي وخلاص. لكن بالمناسبة يعني شوف، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، يعني كأن يعني الإهمال في الوضوء مش بس يبطل العبادة، يضيع. أنت الوقت عشان تصلي لازم تتوضى، عشان تطوف بالكعبة لازم تتوضى، عشان تحرم لازم تتوضى، عشان تقوم الليل لازم تتوضى، عشان تقرأ القرآن لازم تتوضى. ده كل حاجة بقى أساسها إيه؟ الوضوء. فإذا صلح الوضوء خلاص يبقى العمل اللي جاي إيه؟ سليم. فسد الوضوء يبقى العمل اللي جاي إيه؟ غير سليم. فشوف كانت الناس لما تتكلم تتكلم كلام موجز، والناس اللي تسمع تفهم المراد. نعم. باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا. يبقى زي بعضه، حدثنا هي هي أنبأنا هي هي أخبرنا، فيها المشافهة، فيها إيه؟ المشافهة. تبقى دي زي دي زي دي. يبقى لما تقرأ في الحديث حدثنا فلان يعني سمعته بيقول لي بيكلمنا، أخبرنا فلان يبقى برضو إيه؟ كان بيقول لهم بيكلمهم مشافهة، أنبأنا يبقى برضو بيقول لهم إيه؟ مشافهة. وقال لنا العميدي كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا. واحدا يعني كل دي بمعنى إيه؟ ما نوع سمعت؟ ثم يبقى هو كلمك، أنبأنا يبقى هو اللي قال لك، أخبرنا يبقى هو اللي قال لك، حدثنا يبقى برضو قال لك، يبقى كلها واحد. وقال ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. الصادق في نفسه، في ذاته، في كلامه، المصدوق عند الله عز وجل وعند الناس. وقال شقيق عن عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة، يبقى إذن أدي حدثنا هي مرة، والتاني قال إيه؟ سمعت نفس الحكاية. فقال حذيفة: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. وقال أبو العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه. وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل. كل ده بيوري لك ان الروايات دي كلها بمعنى ايه واحد، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى سمعه، حدثنا يبقى سمعه، اخبرنا يبقى سمعه، كل ده يبقى يدل على السماع، يدل على السماع. وقال ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل. حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقعد مع أصحابه ويتكلم كلام فيه الإيناس وفيه التسليح، أهو ده بيديهم فزورة يعني، فزورة. ها، إن من الشجر شجر لا يسقط ورقه، الشجر دايما ورقه يسقط في مواسم وينبت في مواسم، لكن في شجر ورقها ما يسقطش أبدا، مثلها كمثل المسلم. إيه الشجرة دي؟ بيسألوا، شوف مؤانسة ويعني محادثة ومؤانسة، يعني كلام يخلي الناس تبقى فيها شيء من الترويح، شيء من ايه؟ من الترويح. يعني ما كانش كلامه كله الجنة والنار والجنة والنار والأمر والنهي والجنة والنار والأمر والنهي، وده يعلمنا ويعلم الشيوخ انك في وسط كلامك مهما اتكلمت عن الجنة وعن النار والأمر المعروف والنهي عن المنكر، دايما تخلي كلامك يبقى داخل فيه شيء من التودد وشيء من الإيناس، حتى لا يستوحش الناس. لان احنا حتى لما كتبنا في كتاب التصوف قلنا ان اسلوب المشايخ انهم يعملوا انس، لان العلم يوحش، يعني الانسان يستوحش، يعني ما كله امر ونهي وامر ونهي واوامر ونواهي وتخويف وكده، ها تقوم تخلي في وسط الكلام شيء يؤنس. حتى القران كده، القران مش كله جنه ونار، القران مش كله امر ونهي، ده القران فيه حواديت، حكايات، قصص، تقراها تبقى عاوز حصل ايه، ايه اللي حصل، ايه اللي جرى، تبقى عاوز تعرف. نفس القرآن فيه قصص وفيه حواديت، وربنا يقول لك نحن نقص عليك احسن القصص، يعني صحيح القصة فيها العبرة، ها، لكن القصة تسلي وتؤنس، فاهم ازاي؟ فكذلك الشيوخ وكذلك المعلم لازم يؤنس، ها، الناس. حتى في المدرسة في الفصل، المدرسين زمان على قد ما كانوا يعني مشهورين بالشدة والحزم والحسم، وينالون الاحترام الكامل والكافي بأن الطلبة تقوم تقف وتضرب تعظيم سلام وكلام من هذا القبيل، رغم ذلك إلا أن كانت المدرسين تؤنس الطلبة في وسط الفصل في وسط الحصة، يقول كلمة، يقول حكاية، يقول نكتة، يضحك العيال. لكن في فرق بين أنك أنت تؤنس الناس بما ينفع، وفرق أنك تؤنس الناس بما يضر، أو تؤنسهم باللغو من الحديث. ولذلك هنشوف اهي دي فزورة، ممكن الفزورة تبقى لا طائلة وراءها ويبقى ما فيش منها فايدة، لا تعود عليك بفايدة، وممكن القصة تبقى خيال لا يودي ولا يجيب. لكن لما ربنا قال أحسن القصص، عايزين نعرف يعني إيه أحسن القصص، مش بس في الأسلوب، مش بس في السياق، مش بس في السيناريو زي ما بيسموه اللي هي سير الأحداث، مش بس في اللفظ، لا، أحسن القصص ده كله تفهمه في الآخر خالص لما بيقول لك لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، أهو ده أحسن القصص. أحسن القصص أي الذي يؤدي إلى عبرة، فيقوم يجذب سمعك زي ما تيجي تحكي قصة للأطفال الصغيرين، بتجيب الطفل تقول له بتحكي له حكاية، ايه الحدوتة، حدوتة الديب، ايه حدوتة الديب، تقوم تقول له بقى البطة قالت لولادها ما تخرجوش من البيت وتفتحوا الباب لحد علشان انا اروح اجيب الاكل واجي. وراحت البطة تجيب الاكل، وبعدين قعدوا يقولوا نفتح، طب نبص بره، طب نقف على الباب. فتحوا الباب، وقفوا على الباب جه الديب، قال لهم انتوا واقفين كده ليه؟ دي مامتكم بتدور عليكم. ضحك عليهم وقال لهم تعالوا اوديكم الماما. مشي وراء، خدهم وداهم بعيد ودخلهم فين؟ في الكهف بتاعه علشان ياكلهم. قعدوا يعيطوا ويقولوا يا ريتنا كنا سمعنا كلام ماما. اكمل الحكايه ولا ايه؟ الى اخره. يعني ايه بقى انت عاوز تعلم الطفل ده ايه؟ بيقعد ينتبه لك قوي، ياخد باله وبص في وشه. من امتع اللحظات اللي ممكن انسان يقضيها انه يقعد يحكي حواديت للاطفال، لانك لو رقبت الطفل وانت بتحكي له الحدوته هتفهم حاجات كتير قوي، وهتشوف ضعف الانسان، وهتشوف كيف يستهوى الانسان. ها، تتفرج عليه وهو بيلقي كل سمعه، بيطلع مبسوط قوي وسعيد جدا، وكل ما يجي لك بقى يقول لك احكي لي حدوته الديب وحاجات زي كده. اذا هو يحب يسمع القصه، لكن طلع بايه؟ انه يسمع كلام ماما، انه كذا انه كذا. فاحسن القصص هو القصص الذي تخرج منه بعبره. واضح؟ ادي معنى نحن نقص عليك احسن القصص، مش بس في الصياغه، مش بس في اللغه، مش بس في الاسلوب، مش بس في الايجاز، مش بس في السيناريو، مش بس في جزاله اللفظ وفخامه المعنى، لا، في ان تطلع من القصه دي بايه؟ بعبره. تطلع منها بعبره، زي قصه سيدنا يوسف، العبر اللي فيها تفوق الوصف والخيال، تفوق الوصف والخيال. ها، وغيرها وغيرها وغيرها وغيرها وغيرها وغيرها. فادي النبي صلى الله عليه وسلم اهو يانس اصحابه وبياخد ودي معاهم. ها، يوديهم فزور، ان من الشجر شجر لا يسقط ورقها، ايه مثلها مثل المسلم، ايه هي؟ يفكروا بقى، شجر المخوم. فوقع الناس في شجر البوادي، فوقع الناس في شجر البوادي. اشوف البوادي جمع باديع، شجر البوادي، كلهم راحوا فين؟ شجر البوادي بقى، الشجر اللي شايفينه في البادي. قال عبد الله: ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت. غلام وسط الكبار، وما يصحش يتكلم قبل الكبير إلا أن يؤذن له، فهو عرف الحل، عرف أنها النخلة وذهل عنها الناس. فاستحييت، لأنه صغير غلام إزاي يتكلم في حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم، والكبار موجودين، أبوه موجود وعمامه موجودين، والناس الكبار الصحابة أبو بكر وعمر، العالم ده موجود، يتكلم ازاي وينطق؟ فسكت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله. ما عرفوهاش بقى، ما عرفوش بقى، يقولوا ده يقول شجرة كذا، يقول لهم لا، ده يقول شجرة كذا، يقول لا، دي شجرة كذا، لا، شجرة كذا، لا. اخر ما بقى غلبوا قالوا: طب قول لنا انت ايه هي ايه؟ قال: هي النخلة. النخلة. حمل المسألة على اصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. أيوة، يعني إذن ممكن برضو الشيخ والإمام يطرح المسألة، مش لازم يدرس على طول ويتكلم على طول، يبقى ممكن يعمل اختبار، يعمل امتحان. اللي بيحفظ القرآن يقوم إيه؟ يمتحنهم. اللي بيحفظ الفقه يعمل لهم إيه؟ أسئلة ويسألهم. أي مدرس، أي معلم لازم يجري الاختبار لمن يعلم، يوم يتبين له الناس فهمت منه ولا ما فهمتش، الناس عرفت ولا ما عرفتش، هو أدى اللي عليه في الشرح مظبوط ولا فيه خلل. مش زي بقى ما قال كلام مش مفهوم وقاعد يقول قصيدة شعرية وأنشد، وبعدين الناس قالوا له: ما احناش فاهمين من كلامك حاجة، لما لا تقول ما يفهم؟ قال: ولما تفهموا ما يقال، ولما لا تفهموا ما يقال. يعني عمال يتكلم ما فاهم منه حاجة، بقول له: لما لا تقول ما يفهم؟ قال: ولما لا تفهم ما يقال. العيب على مين؟ من يقول ما لا يفهم، ولا من لا يفهم ما يقال؟ العيب على القائل على طول، على طول العيب على ايه؟ على القائل. المدرس اللي التلميذ ما فهمش منه، العيب على المدرس مش على التلميذ. الامام اللي طلع المنبر وخطب والناس قالت هو عاوز يقول ايه، العيب عليه مش عليهم. الشيخ اللي قاعد بيقول والناس طلعت هو عايز يقول ايه، انا ما فهمتش هو عاوز يقول ايه، العيب هنا على مين؟ على الشيخ على طول، على الامام على طول. لان المفروض ان الامام يرعى الناس، المستويات قدامه مختلفة، يحاول قدر الجهد انه يتكلم باسلوب يفهمه الكافه، كل ما هنالك ان العوام يفهمون فهما سطحيا، واما اهل العلم يعملوا ايه؟ يغوصوا في الكلام فيفهموا ما بين السطور. وضحت؟ لكن لازم كله يفهم، لازم كله، انما نتكلم والناس ما تفهمش يبقى العيب فيك. فعشان كده لازم اختبر الناس، المعلم يختبر الناس ويعرض عليهم مسألة ويشوف مدى استيعابهم ويشوف مدى مذاكرتهم مدى فهمهم، يقوم يصحح كمان هو نفسه، هو نفسه يصحح نفسه. لما لقى الناس مش فهماني يبقى في غلط، يبقى في غلط فيه، يبقى في خلل فيه. وأخطر حاجة في الدنيا تعليم الدين، أخطر حاجة في الدنيا تعليم الدين. ليه؟ لأنه الدين آخرته جنة ونار بس، أي حاجة تانية اخرتها كلام لا يود ولا يجيب، يعني مهما كان الدنيا كلها اخرتها دمار، يعني مفيش مشكله، ها مفيش مشكله. لكن الدين خطير، عشان كده لازم اللي بيتكلم في الدين واللي بيدرس الدين يراجع دايما الناس اللي بيدرس لهم عشان يشوف استوعبوا منه ولا فهموا منه ولا لا، لان الفهم الخاطئ يخلي السامع يتصرف تصرف خاطئ يؤدي به الى الضرر او يؤدي به الى الهلاك. حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم. يعني إيه مثل المسلم؟ طيب يعني يعني احنا المرة اللي فاتت الحديث جبناه وكلمنا شوية عنه، لكن ما شرحناش ازاي كيف يكون مثلها مثل المسلم لا يسقط ورقها. يعني ايه؟ يعني ايه؟ ها نكمل كده الحديث، مش هيبان فيها برضو، مش هيبان فيها. حدثوني ما هي؟ قال: فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله: ووقع في نفسي انها النخلة. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: هي النخلة. شوف ايه بقى مسألها مثل المسلم. خد بالك، يبدو ان الكلمة او السؤال كان يشير الى قول الله تبارك وتعالى: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هذه الشجرة التي ضرب بها المثل في القرآن هي النخلة، هي النخلة اللي أصلها ثابت وفروعها في السماء. إيه هي النخلة؟ تؤتي أكلها كل حين، كل مدة، كل سنة تثمر البلع، اللي هي إيه؟ النخلة. هذه مثل الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة لا ينطقها إلا المسلم، وكأن المسلم دايما يجي منه الخير، والمسلم لا ما يحصلوش نقص، يحصل له زيادة، وما يتعراش زي بقية الشجر. الشجر يتعرى ورقه يقع، النخلة ورقها ما يقعش لا صيف ولا شتاء، وعلى كل الأحوال واقفة، وفي كل زمان تجيب الخير وتجيب إيه؟ الطيب. باب ما جاء في العلم وقوله تعالى. استنى بقى على كده ونشوف الأسئلة لو تسمع. ان شاء الله بقى اعتقد ان المرة الجاية هنبقى الساعة 6، الساعة 6 يبدأ الدرس ان شاء الله من الثلاث القادم، لان المغرب بتتاخر وكمان الناس ما بتلحقش تيجي، وبنيجي 5:30 بيبقى المجموعه اللي موجوده طبعا مش زي المجموعه الموجوده دلوقتي، فعشان يستفيدوا ان الاصل في الدرس الحديث، الاصل في الجلسه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاسئله ده عارض، انما الاصل الحديث، فعشان الكل يستفيد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان هي البركه كلها في حديث رسول الله، والانس كله في حديث رسول الله. فان شاء الله نبدا الساعه 6 عشان الناس اللي تلحق تيجي كله يسمع الحديث ان شاء الله، وكمان هيبتدي الجو يبقى كويس نقدر نتاخر بالليل شويه، بدل ما نمشي 8:30 نمشي 9:30. نعم.